هذا مثل رحمه الله في تفسير مجموعة يرتقي إلى درجة الحسن. على كل حال المؤمن لا يدرك خذ من الخلاف ينبغي أن يعتني منه عند أول وضوء إذا ذكر أما إذا نسيه أو جهل ما عليه. يقول أثناء الوضوء إذا نسيها لا يقول له أثناء وإذا نسي سقطت عنه أو كان جاهل تخصيص في الحديث مثل ما بلل يعني مثل ما أنفق يعني المخطوبة أسهل على القائد يقودها ويذهبها يسقيها ويرعاها مخطوبة في يده يعني مساعدة إلا في تصرفها. أحسن الله. النضح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم والحيض هل يراد به الغسل أو مجرد ما هو غسل تغسل يعني ما في جواز تغسل الدم حتى يزول. أحسن الله. كتب المتقدمين يعلون الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان هل تقبل في خاطر يعني لها مصلحة عند أئمة الحديث يرجعها أقول عند أئمة الحديث لهم فيها.